بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم ما بعد، على بركة الله نبدأ القراءة. وش عندك شيخ نادر؟ في المجمع بين حديث الصخرة في النهي عن النوم عن الصلاة، وأيضا في حديث آخر فليأمر. هل في تعارض عشان نجمع؟ لأن هذا يطبق على حال وهذا يطبق على حال. أنت هل تشعر بتعارض؟ كيف؟ بس هذا أصلاً النوم يهجم على الإنسان، ما هو بيبحث عنه. إذا هجم عليهم بغي أن يبتعد، على أساس أنه ممكن يقول ما لا، لأنه المقصود في عبادة الله عز وجل استحضار المعاني، هي عبادة الله، سواء كانت صلاة أو دعاء أو أي نوع من أنواع الذكر، تقوم على صلة القلب بالله. فإذا غلب عليه النوم يمكن يخبط، يعكس الدعاء ويعكس المراد، يبتعد عن موطن يعني الخطر الذي يؤدي أحيانا إلى عكس المراد في العبادة. فهل في تعارض مع الآخر؟ لا، الأمر مطلق، وهذا تقييد للأمر مطلق. نعم، يعني مطلق، وهذا يعني قيد بها النص في الحال التي تحدث، وهذا ترى نادر. يعني أصحاب القيام وأصحاب العبادة اللي يحددون أوقات غالبا يعانون، يعينهم الله عز وجل على العبادة. يعني المعروف أنه حتى من المعاصرين من علمائنا وعبادنا اللي عرفوا بقيام الليل مثلا، سبحان الله، يجدون نشاط لو ما ينام إلا نص ساعة، خلاص إذا جوت قيامه مهما يكون. فهذا يعان، لكن يندر أحيانا أنه يغلب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد الرهق ناموا حتى بعد طلوع الشمس، حتى عن صلاة الفجر. فهذا أمر ليس بإرادة الإنسان فيعفى منه، فيكون استثناء من المطلق. نعم، أيوه، تفضل القراءة يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية، وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه، قال: وأعلموا بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما، والعجز عن ما لم يدعو إليه إيمانا، وإنهم إنما ينتهون عن من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه على لسان نبيه. وقد قال وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض، الآية. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية. وقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، كما أخبر عن نفسه: وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم. هو الأول لا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء أو فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. فقال تعالى: وهو بكل شيء عليم، قيوم حي، لا تأخذه سنة ولا نوم. طبعا في مثل هذه الآيات، طبعا سيبدأ بالأحاديث الآن، يعني سياقاتها تدل على وجوب إثبات الصفات، وأن هذا هو الاعتقاد التي وردت كما وردت. يبقى الإشكال في أنه الناس انقسموا في، يعني غدا عدا السلف من السنة والجماعة الذين يعني أمروا هذه الصفات كما جاءت بسياقاتها، لأن الإمرار كما جاءت لا يعني التفويض كما يقول بعض القدامى وبعض المعاصرين الآن، لأنه مسألة التفويض الآن سادت عند بعض شبابنا لأنهم عاجزوا عما قدر عليه الأولون في الإثبات وترك الخوض في التأويل ولا التعطيل ولا التشبيه ولا التمثيل. لما عجزوا ظنوا أن قول السلف أمروها كما جاءت أو أنها تمر كما جاءت، ظنوا أن هذا تفويض عجز، وهذا ليس بصحيح. أمروها كما جاءت بسياقاتها، يعني أنه هذه السياقات إذا نظرناها إذا تأملناها في كتاب الله ثم فيما يأتي من أحاديث في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه، نجد أن سياقاتها تثبتها على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه، ليس كمثله شيء، أنها تثبت من غير المماثلة ولا التشبيه، وأن تصور المماثلة والتشبيه أو توهم المماثلة والتشبيه هو اللي استوجب إما التشبيه عند المشبهة وإما التأويل والتعطيل عند المؤولة والمعطلة. فهم لما ورد في أذهانهم التخيل أو التوهم بأن سياقات النصوص تقتضي التشبيه صدقوا هذا الوهم ولم يعملوا بقول عز وجل ليس كمثله شيء، فوقعوا إما بالتشبيه، والتشبيه نادر جدا وهو مذهب يعني أمم ضالة قبل الإسلام من بعض فرق اليهود وبعض فرق النصارى وأغلب فرق فيما يظهر لي المجوس والصابئة تقوم على التشبيه، ثم لما ظهرت الرافضة وامتداد للمجوس كانت مشبهة، فلما كثر عليهم الكلام والجدل والحوار في القرن الثاني تحولوا إلى معطلة وهكذا. وهذه مسألة مهمة جدا يجب أن يعلمها طالب العلم، أن أغلب أهل الأهواء المصرين على أهوائهم إذا انتقلوا من قول باطل فإنهم لا ينتقلون إلى الحق، ينتقلون إلى باطل آخر. فالمشبهة تحولت إلى معطلة وبعض المعطلة تحولوا إلى مشبه، وهذه نتيجة إصرار على البدعة. المهم الخلاصة في هذا الكلام أنه كشيخ علماء السلف الآن كما هو في هذه السياقات يقررون إثبات الصفات كما جاءت بسياقاتها مع الرجوع إلى القواعد المحكمة في ذلك، وهي يعني آيات محكمات. فالرجوع في الصفات أول شيء إلى آية هي قوله عز وجل ليس كمثل شيء والسميع البصير، ثم ما بعدها من آيات تقرر قواعد الإثبات ونفي التشبيه وعدم الخوض فيما وراء ذلك، لأن الذين فتنوا بالتأويل والتعطيل والتشبيه هم الذين خاضوا فيما وراء سياقات النصوص. من هنا نعود نقول إذن قول السلف أمروها كما جاءت المقصود بها أنها جاءت بسياقات بلسان عربي مبين، جاءت مثبتة للصفات وأن الصفات حقائق على ما يليق بجلال الله، وأن هذه الحقائق أو هذه الصفات إمرارها كما جاءت ينبني على قاعدة ليس كمثله شيء والسميع البصير. نعم لا شك هذا عظيم. نعم تأمل صفات الله هذا مطلب شرعي عظيم، وهو مما أخل به كثير من يعني أهل السنة، فكيف بغيرهم؟ وهذا راجع إلى منهج التلقي. منهج التلقي الآن اعترته كثير من يعني المسالك الشكلية الظاهرية، واعتراه كثير من الخلل، وهو أن السلف كانوا يدرسون العقيدة عموما وصفات الله على وجه الخصوص بتدبرها بالإقرار بما تحمله من معاني الكمال والجلال والجمال لله عز وجل، ومن ثم تعظيم الله في القلب ومحبته ورجاءه وخوفه. كان هذا هو الغاية الأولى والغاية الأخيرة من دراسة صفات الله عز وجل. الآن تحول الأمر إلى مجرد استظهار علمي، مجرد ضبط المعلومة ومعرفتها وحدودها إلى آخره، إلى أنه أدى هذا إلى وسواس عند كثير من طلاب العلم في مثل هذه الأمور، فنسوا الأصل والغاية وهو تدبر صفات الله. فنقول نعم، الأصل في صفات الله هو أن تتدبر معانيها وأن نقف عند حدودها وأن نحول ذلك إلى أعمال القلوب وإلى سلوكياتنا في أعمالنا جميعا في عباداتنا وأخلاقنا وغير ذلك. من السلبيات بالمناسبة التي ينبغي التنبيه عليها أنه الآن يعني غفل كثير من يعلمون العقيدة للطلاب الصغار، غفلوا عن التنبيه لهذه الغاية أولا، وثانيا ربما بعضهم يعني لم يهتم بالمفاهيم الخاطئة اللي عند بعض المبتدئين. ومن هذه المفاهيم الخاطئة الخطيرة أنه يظن أنه يدرس ليرد، فتجد الواحد مجرد ما يتعلم شيء من العقيدة يناطح الناس بقرون من حديد، المخالفين وغيرهم، وأقول هذا ليس هو المنهج. ومن هنا انشغل كثير من طلاب العلم الآن بالصراعات والردود والردود على الردود في قضايا العقيدة، لأنهم ظنوا أنه من لوازم تعلم العقيدة أن يرد قبل أن يتأهل وقبل أن يرسخ في العلم وقبل أن يتعلم الحكمة والحوار وأدب الحوار. فمن هنا يعني ضاعت جهود ويعني ضاعت فرص كبيرة لطلاب العلم في أن تعمقوا ويتفقهوا في العقيدة بسبب استعجالهم، في أنهم ظنوا أنهم لابد في البداية يكون مهمتهم الدفاع عن العقيدة. الدفاع مرحلة تالية لا نستهين به، لكن لا يكون إلا بعد النضج وتوافر الشروط والقدرة العلمية العميقة. نعم، هذه ليست يعني دعوة صحيحة. إذا قال إننا لم نجد من رد، أولا هذا الكلام فيه نظر، لأنه غالبا الآن العلماء يحاكمون غيابيا ويحاكمون بغير رشد، وأن الناس لا يتثبتون فيما يفعله العلماء، هل فعلوا وما فعلوا، وأن أغلب الذين اتهموا العلماء بالتقصير إنما مصدرهم قيل وقالوا ويقولون والمجالس والشائعات. فرد العالم موجود إذا كان قصرت وسائل الإعلام. تعرفون الآن وسائل الإعلام هي من ركب الشيطان، ما هي يعني التتفت العلماء، بل تحجر على العلماء حجر عنيف. هذا يعني ما هو ليس ذنب العلماء. الأمر الآخر أنه حتى لو قصر العلماء والمختصون والقادرون، لا يعني ذلك أن الشاب المبتدئ أو طالب العلم غير المتكامل في قدراته أنه يتصدى للرد، بل يجب عليه أن يسكت، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا كما قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فدم غير مستطيع علميا وليس من وسعه أن يرد فلا يجوز أن يرد، بل رده يضر أكثر مما ينفع، وهذا كثير. يعني سبقني ضربت لكم مثل أو بعضكم لما كانوا حاضرين، لأن بالأمثال تتبين كثير من الأحوال. فأذكر مما وردني وهو كثير وربما بعضكم ورده في الخلل عند شبابنا، أنه واحد مرة قال لي يتباهى حتى أنه قال هذا في قاعة درس، قال إني البارحة يعني جادلت أحد الرافضة، ويعني أنه يقول إنهم يقولون علي ولي الله، جادلته في ذلك. قلت هل تشك أن علي ولي الله؟ فارتبك المسكين، تكلمت في القاعة بكلام قليل ثم بعد لحقني في ما لا هو يدري، بس إنه تعرف قلة العلم قلة البصيرة. فلما خرج قلت له أنت دريت أنك أخطأت وارتكبت خطأ فادح، إحنا من عقائدنا لدين الله بها أن علي ولي الله، وأن من لم يقل ذلك يكفر بموجب قواطع النصوص. فالمسكين انبهر وقال والله أنا ما دريت. أنا قلت لعلك تقصد نداءهم في الأذان، قال لي كذا أقصد كذا. قلت إذن خلطت، الله يصلحك، هذا الاستعجال نتيجة الاستعجال. طيب نقرأ، يعني نقول أبواب العلماء مفتوحة، والشيء الثاني أنه أيضا لازم يقدر ظروف العالم، لأن بعضهم إذا راح للعالم يبغى له يتصدى له يجلس له حتى مهما كانت ظروفه. العالم قد يكون عنده لقاء، قد يكون عنده مؤتمر، قد يكون عنده محاضرة، قد يكون مرهق، قد يكون عنده مواعيد. فكثير من الشباب خاصة الصغار يذهب للعالم، فإذا ما وجد قبول من العالم اعتبر العالم يعني تخلى عن واجبه، وكأنه العالم ما همه إلا هذا الشخص. هذه حدثت ترى مع الشباب، صار هناك صرف وإسقاط للمرجعية العلماء بسبب مثل هذه الظواهر. نعم. وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. انتهى. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية أو ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه. نعم، حتى كلامه هذا فيه، كلام الخطابي هذا فيه نوع من الاضطراب، لكن الشيخ الإسلام أخذه على حسن الظن، وهو كذلك ينبغي أن نحسن الظن في كلام العالم ما دام لحسن الظن يعني مجال. كلامه هنا ليس على يعني نهج السلف 100%. الخطابي رحمه الله مثل البيهقي يوافقون المؤولة وشيخهم الأشعري في نزعة تأويل الصفات الاختيارية، لكنهم يثبتون الصفات الذاتية، وهذا فرقهم بينهم وبين الأشاعر. أيضا في ذاك الوقت، في وقت الخطابي والبيهقي، ما اشتهر عند الأشاعر ولا تقرر المذهب الكلامي الخالص الذي قام عليه الرازي وشهرستاني وأبو المعالي الجويني وكذلك الآمدي والغزالي والأيجي هم الذين قرروا ما عليه أو وضعوا الأسس الكلامية التي شقها الرازي، هم الذين طوروها وقعدوها. فهؤلاء ليس على مذهبهم الخطابي، وهم جاءوا بعده. فالخطابي والبيهقي ومثلهم النووي وابن حجر كلهم منهجهم العام منهج أهل السنة والجماعة، حتى في الصفات الأصل يقولون بما يقول به أهل السنة. عند التطبيقات نعم عندهم شيء من التخليط، خاصة البيهقي، نعم الخاصة البيهقي والخطابي. والدليل على هذا إنه البيهقي يذم يعني يقرر منهج السلف ويعتز به وينصره، نعم، ثم عند التطبيقات يقع في بعض الغلطات. والخطابي كما تعرفون له كتاب جيد وهو الغنية عن كلام الأهل، من ظاهر من عنوان الكتاب أنه يرد ويرفض علم الكلام، لكن مع ذلك تلوثت بعض آرائه بلوثات الكلامية. لا، ابن حزم غير، ابن حزم منه يعني لون غريب، ابن حزم لون غريب، يعني هو المشكلة ابن حزم الاستقلالية بس باختصار في كل شيء، ليس له مرجعية. وأي عالم ما له مرجعية حتى لو كان أكبر علماء، إذا كان مرجعه ليس مرجعه مذهب السلف يخبط، وهذه سنة الله في خلقه، نعم، وعلمه وتمكنه وغيرته على الدين. إلا أنه عيب ابن حزم مثل عيب الدعاة المعاصرين، ليس لهم مرجعية، سجل واحد يقع في كوارث ومطبات يعني لا تكاد تحتمل بسبب إسقاط المرجعية، سواء كان مقصود أو غير مقصود. نعم، أحسن الله إليك. والأصل في هذا إن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. ونقول لحظة، هذا الكلام يحتاج إلى شيء من زيادة الإيضاح الذي عليه السلف. حينما نقول إن معنى اليد أو ننفي أن نجعل إثبات الصفة بالقوة والنعمة يعني بالتأويل، فلا يعني ذلك، وهذه مسألة مهمة جدا في حوارنا مع المخالفين الآن، هي بديهية عند علماء الأوائل لكن الآن أصبحت محل لبس. حينما نقول في صفة اليد إنها ليست النعمة أو القوة، فلا يعني ذلك أن ننفي وجود لوازم الصفات، هو يلزم من إثبات اليد على ما يليق بجلال الله، يلزم منها النعمة والقوة والكرم والسخاء وجميع اللوازم الكمالية. أقول هذا لأنه بعض طلاب العلم قد يفهم النفي مطلقا إن ننفي أن تكون اليد من معانيها النعمة؟ نقول لا، نعم، بل نقول نعم، إن من معاني اليد ما يدل عليه السياق، بل يداه مبسوطتان يدل على هذا، أن الله عز وجل ليس موصوفا بما وصفه اليهود والمبطلون من الصفات الشنيعة في حق الله كالبخل والشح، لكن أيضا في نفس الوقت لنثبت فيه الحقيقة على ملك بجلال الله حقيقة اليد على ملك بجلال الله، في نفس الوقت فإن لا بد أن نثبت لوازمها، وهكذا في جميع الصفات. وهذه ميزة، يعني لو نظرنا نظرة عقلية بسيطة فطرية، أي أحسن من يثبت الصفات ببعض معانيها ولوازمها، أو من يثبتها ويثبت جميع معانيها ولوازمها؟ أي أكمل في حق الله؟ من يحصل الصفة ببعض معانيها، أو من يثبتها أصلا ويثبت معانيها ولوازمها؟ أي أكمل؟ نعم، هذا الفارق بين مذهب السلف ومذهب المخالفين. نعم، متى ما استطعنا أن نتفادى مثل هذه العبارات قولت على ظاهرها فهو أولى، إلا إذا اضطرنا الخصم الذي ينفي حقيقة الظاهر اللائقة بالله نقولها، إذا ما قالها أو نحن نقرر مثل هذا التقرير في مجلس علم ما نأتي بالألفاظ التي لا نحتاجها، نقول كما جاءت، ونقول أنها حق في حق الله، وأن الصفة ثابتة لله على ملك بجلاله، وأنها ليست رمز ولا مجرد لازم ولا مجرد إلى آخره، وأن الرموز التي تعني الحق واللوازم التي تعني الحق مثبتة، لكن لها ليست هي الأصل، الأصل إثبات الصفة كما جاءت لله. نعم، قولوا إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، هذا كله كلام الخطابي، وهكذا قاله. التوقيف ما قصده في التوقيف؟ ماذا يقصد؟ لا، ما هو بالتوقف. والقول إن القول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف يعني الشرع الموقوف، يعني الوحي هنا ورد بها، احنا بنقول والله هذا توقيفي إذا كان ثابت في الكتاب والسنة، فكذلك قصده ليس التوقف، قصده التوقيف، يعني إن وقفنا على ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه هي اللي قال السلف فيها من روح كما جاءت، التوقف والهرولة والملل ونحوها، تورد على سياقاتها. ايش معنى سياقاتها؟ ما نريدها مفردة، ما نقول من صفات الله الملل، ما نقول من صفات الله التردد، لكن تجي بسياقها، سياقها هو أثبت معنى آخر غير التردد المذموم، غير التردد، معنى الإكرام، معنى يعني إكرام المؤمن. هنا إيه صابون، نعم صابون. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له، قال في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوي على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه: وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه: أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. العجيب أنه مثل هذه القواعد في الإثبات والدلالة الأدلة عليها كثير من المعاصرين وغير المعاصرين، لأن عاشوا عهد شيخ الإسلام ابن تيمية وبعده وعاد بن القيم وأئمة السلف اليوم، يعني يزعمون أنه هذا التقرير هو أو أنه مبتدع، أنه من سلوب شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أنه هذا الكلام كما ترون للأوائل القرن الثاني والثالث والرابع. فهل هذا جهل؟ أنا أقول بعضهم يجهل، خاصة الشباب المعاصرين الآن اللي بدأوا يعني بدأوا يجرمون السلف فعلا، ما أقول يعني يخطئونهم، كانوا خطأوهم قبل كم سنة والآن صاروا يجرمونهم، فيزعمون أن هذا الأسلوب الذي طرحه شيخ الإسلام وجاء به من كتب معتمدة صحيحة للأئمة أنه إنما اخترعه شيخ الإسلام، بينما شيخ الإسلام ناقل. هذا كلام كله منقول عن أئمة السلف في القرن الثالث وقبله وبعده. فالقصد أنه ليس يعني هذا التقرير هو منهج شيخ الإسلام، منهج شيخ الإسلام هو قعد وجمع واستوعب وأيضا نظم أقوال السلف على نحو علمي منهجي يشكر عليه، وضع له قواعد ونصوص وضعه في مضانه في أماكنه في جمع المتفرق، وجاءه على سياق جاء به على سياقات منهجية على العناوين في العرش في الاستواء في كذا. لكن هذه نقول كما ترون، وتقرر ما يقرره شيخ الإسلام أو هو قرر ما قرره ولم يكن هذا من ابتداعه. نعم. الله إليك. وكرسيه جسم والأراضون السبع والسماوات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاه، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه تعالى وتقدس. نعم. هذا موضوع جديد، لا إله إلا الله. من الأمور التي يعني نحتاجها في تقريرنا للعقيدة إنه كثير من المخالفين ما يفرقون بين صفات الله وخلق وصفات خلقه، فتجدهم يشنعون على السلف الكلام عن العرش والكرسي وكأنها من صفات الله، وهي ليست من صفات الله، صفة الله هي استواء العرش. تجدهم يعني يعتبون أو أحيانا يشنعون علينا أن نذكر مثل هذا الكلام عن العرش والكرسي، نحن نقول أنها جسم وأنها محيطة بالسماوات والأرض وأنها كما جاء في أوصافها وأحجامها وعظمتها، فيخلطون يزعمون أن هذا نوع من التجسيم وهو لا علاقة له بصفات الله من حيث أنها مخلوقات. أليس الكرسي مخلوق؟ وهو جسم بمعنى أنه مخلوق مادة، كذلك الكرسي العرش والكرسي كلها مخلوقات الله. فهذا يعني اللوم على أهل السنة وعلى السلف بكلامهم عن مثل هذه المعالم العظيمة من خلق الله، يعني اللوم عليهم يدل على جهل المخالفين. نعم، سنقف عند المقطع هذا على أساس نأخذ كتاب آخر. نعم تفضل أكمل. ليش عدت دكتور نايف؟ والله ما ودنا ترجع. نعم الله إليك. وكرسيه جسم والأراضون السبع والسماوات السبع، رجعت ساطر فقط. طيب أحسن الله إليك. وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا، كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وزاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين ويعذب من يشاء، كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. بارك الله فيك، شكر الله. لعلنا ناخذ فاصل بسيط. ذكرت لكم قبل اسبوعين نظرية جديدة في الغرب وهي اعتراف بالله عز وجل مع المكابرة ويعني العناد، هم بدل ما يقولون بوجود الله عز وجل بالضرورة وربوبيته ولاياته وخلقه جاءوا بمصطلح جديد وهو نظرية التصميم الذكي أو المصمم الذكي، ومفادها أنهم لما بحثوا علميا خاصة حول نظريات داروين وغيره وجدوا كثير من النظريات الغربية السابقة التي تقوم على الحاد وتفسير الطبيعة بالطبيعة ونحو ذلك أنها ينسفها العلم الحديث نسف، وأنها ليست لها مصداقية في التجربة والعلم التطبيق الصحيح، وأثبتوا أنه خصائص المخلوقات بما فيها أدنى ذرة من المخلوقات تدل على أنه لا يمكن أن يقال أن هذا الكون والوجود عشوائي، ولا أنه من الطبيعة، ولا صنع نفسه، ولا بد من المصمم الذكي. لماذا لا يكون الله الرب العالمين؟ هو استكبار. فثبت عندهم علميا أن هذا الخلق له خالق، وأن الخالق لا بد هذا الخلق لهذا الكون من خلال صفات الكون، من خلال صفات الخلقات وخصائصها، أن هذا الكون بمنتهى الكمال وبمنتهى الحكمة والإبداع، لكن إلى الآن يستكبرون. فأنا جبت البحث، مع أنه بحث ليس مستوفي، هو بحث طالب دراسة عليا ومستعجل، حتى هو أيضا ما تمكن أنه يبحث بحث سريع يعني متعمق، لكن مع ذلك أرى أن أحدكم يقرأه ويأتي لنا بنتيجة في حدود صفحة. كذا نادر؟ ممكن صاحبه موجود وطالب يعني يجيد اللغة الأجنبية، ولذلك وثقت ببحثه أو اطمأننت لبحثه، ممكن تنسق معه ويعطيك المراجع يدلك عليها. بس هذه حقيقة أنا فرحت بها، بحكم أنه يعني السائد عند العلمانيين الآن والليبرانيين هو النظريات المظلمة، لا النظريات المثبتة لوجود الله عز وجل وعظمته وجلاله. ليس مقرر الوجود، هم يقولون ليس أنه موجود الخالق، قالوا هذه الصفات الموجودة تدل على عظمة التصميم. شوفوا كلمة التصميم على لغتهم المادية، وعظمة التصميم تدل على عظمة المصمم. نعم، جديدة الآن في الغرب. إيه، نظرية جديدة، نظرية المعتزلة السابقين في إثبات الصانع، يعني بدل ما يقولون الخالق بلى. بس المعتزلة خياليون وهؤلاء واقعيون، فرق بين من يثبت من خلال الواقع ويعترف، وبين من يأتيه في يعني الخيالات. هو وجود الخالق فطري. فالمعتزلة عندهم عقول كبيرة لكنها ضالة وغير مهتدية، فأكثر ما قاموا به خيال وفلسفة، بينما هذه نظرية واقعية. نعم تعلمت من أين؟ نعم، يعني ماتت أمه فكيف تعلم؟ نعم صح، هذه الله أعلم، الله أعلم. هو أمثال هذا كثيرة، بس أحيانا يعني هذا يدل على ضعف الإنسان وقلة يعني قدراته، مهما بلغ من القدرات البشرية إلا أنه يبقى محدود القدرات. إيه، محدود القدرات. وإلا هذا ينطبق على حتى الحيوان العادي مثل القط. القط تموت أمه ولا تدهس ويربى في بيت لم يرى قطط، ثم يرث صفات أمه وأبيه. يعني هذا لاحظنا، يعني وهذا وجد مثلا، تجد تدهس الأم في الشارع، فناس يأخذون هذا الصغير يحتضنونه، فينشأ على ما نشأ عليه أمه اللي ماتت وهو لا يدرك شيئا. هذا كثير، فسبحان الله، سبحان الخالق. نعم، ولنقرأ.